الله صغارت النجوم ولات العيون وتحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدي ليلنا وادم عيوننا واشفي سقيمنا اللهم يا نور النور أخرج كل الأسحار والأجهزة الإبليسية من أجداد الموحدين هباء منثورا اللهم يا نور النور أنزل ذنوب عذاب وقتل على الملايين المسلطين على أجداد الموحدين والذين يحيطون بهم في بيوتهم يا نور النور اللهم يا نور النور أذن كل حين جدك يزول مقرات ومماليك الملايين ودمر حزب الطاغوت أينما كان في أرضك يا حي يا قيوم اللهم لا سهل إذا جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل في تدبير وإبطال وإخراج كل الأسحار والأجهزة الملعونة من أجساد الموحدين اللهم اخرجها وشياطينها من الأجسام إلى سعيد اللهم يا نور النور داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عنك سواك اللهم انت القوي وليس احد اقوى منك وانت الرحيم وليس احد ارحم منك رحمت يعقوب فرددنا عليه بصره ورحمت يوسف فمشيته من الجبه ورحمت ايوب فكشفت عنه الفناء أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة يا نور النور اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم اللهم يا نور النور يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا من جلود ابليس رجم طريد ودجال الملعون اللهم احفظنا بحفظك واكلمنا اللهم بعنايتك اللهم ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك واصلح لنا شاننا كله ودمر وانتف المؤامرات والاجهزه الابليسيه الخفيه ودمر حصونهم بالاجسام وببيوت المسلمين وإنما كانت مماليكهم الشرية الساحرة تدمرها تدميرا عظيما اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد اللهم يا مبدئ يا معيد اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء وبديك اللهم يا خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من ابليس ورشيم طرد العين وتشهد الملعون وجلودهم الملعين من الانس والجن

المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب سحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب القطب فاتبعه شهاب ثاقب السلاح الحرب الحرب الخراب والدمار على أعداء الله الإسلام حميم لا ينصرون يا منصور أمت انطلقوا يا شهود الله اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحمود اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين فهون إن شاء الله جئناكم بحسب رؤوسكم يا ملايين بقدرة الله وبفضل الله وبإذن الله وبأمر الله ولكل أحبابنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.